العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وطرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال: اشتركت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: انت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وافضلنا فضلا واعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجبينكم الشيطان. رواه ابو داود بسند جيد. وعن انس ان ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا ايها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، انا محمد عبد الله ورسوله، ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل، ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب هذا الباب. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. من أحسن ما نبدأ فيه تعليق الشيخ السعدي عليه رحمة الله على هذا الباب. يقول: تقدم نظير هذه الترجمة، لكن المصنف أعادها مرة أخرى اهتماما بالمقام. لماذا؟ يعلل عليه رحمة الله فيقول: فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ويحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتماع جميع الطرق المفضية. جزاك الله خير. إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. ثم ذكر الفرق بين البابين، يعني هل هو تكرار؟ قال: لا، هناك فرق بينهما. قال: الأول في حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال. إذن ذاك بالأفعال وهذا بالأقوال. وقعد قاعدة الشيخ، اكتبوها: كل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك يتعين اجتنابه، ولا يتم التوحيد إلا بتركه. هذه قاعدة. كل قول إيش؟ يفضي إلى الغلو والذي يخشى منه الوقوع في الشرك، يعني هذا وصف الغلو. ليس يقصد الشيخ قيد الذي يخشى، وإنما يذكر الوصف، لأن الغلو يوقع في الشرك. فإنه يتعين اجتنابه ولا يتم التوحيد إلا بتركه. ثم قال: والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وإرادة. إذن المؤلف كرر هنا، لكنه تكراره فيه تنويع، فالأول في الأفعال وهذا في الأقوال. قال: باب ما ورد من الأدلة على حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. والحماية، يقول الأصمعي: يقال حمى فلان الأرض يحميها حما، حمى فلان الأرض يحميها حما إذا منعها من أن تقرب، ما خلى أحد إيش يقترب منها. ويقال أحماها، يعني يقال حما ويقال أحما، ويقال أحماها إذا جعلها حما لا تقرب. تهذيب اللغة خمسة: 274. قال بعضهم: ومنه حميت المريض. إذا منعته من بعض الأطعمة، إذا منعته من بعض الأطعمة، والناس دائما يقولون هذه حمية لئلا تضره. وأحميته بالألف جعلته حما لا يقرب، وأحميته بالألف جعلته حما لا يقرب ولا يجترأ عليه. انظر المصباح المنير 59. إذن حماية الشيء هو صونه عما يتطرق إليه من مكروه وأذى. فحماية التوحيد هو المحافظة عليه من أي شيء يخدش فيه. والحماية تعظم كلما كانت المعصية أعظم وأكبر. المصطفى قال حماية المصطفى، المصطفى مأخوذ من الصفوة والاختيار، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صفوة الخلق وأشرفها على الإطلاق. ونأخذ من هذا فائدة، من ذكره كلمة المصطفى فائدة، أنه إذا كان المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يخدش التوحيد، إذا كان المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يخدش التوحيد، وجب علينا اتباعه فلا نرضى بذلك. هذا من وجه. ومن وجه آخر، إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يغلى به فيخدش التوحيد وهو أفضل البشر، فمن دونه من باب أولى. إذن صارت من كم؟ من وجهين. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. الحمى هو ما حول الشيء، قالوا الحمى هو ما حول الشيء، بخلاف الجانب فإنه بعض الشيء. قال الشافعي في تفسير قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله. ذكر الشافعي عند هذا كما نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة، قال الشافعي: كان الشريف من العرب في الجاهلية، كان الشريف من العرب في إيش؟ في الجاهلية، إذا نزل بلدا في عشيرته، إذا نزل بلدا في عشيرته استعوى كلبا، استعوى كلبا فحمى لخاصته مدى عواء ذلك الكلب، فلم يرعه معه أحد فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله. تهذيب اللغة 574. إذن هو يدل كلام الشافعي في هذا النقل يدل على أن الحمى هو ما حول الشيء. إذن حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ماذا؟ ما هي؟ هي صون التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. يعني الصلاة الأصل أنها إيش؟ الصلاة النافلة الأصل أنها إيش؟ أنها مباحة، هذا الأصل. لكن لما صار المشركون يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها جاء المانع، حمى لحمى التوحيد. لكن في الظهر لما كانت تسجر الشمس ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها حماية، لكن هذه من طلوع من صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، هذا كله حماية لئلا يقع التشبه. من صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس كله حماية لئلا يقع في ماذا؟ في التشبه. أما تسجير جهنم من سرايا الجن وإياكم والدين منها ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم له حمى، لماذا؟ ما في خطورة، ما في خطورة، ما في شرك. قال الشيخ: وسده طرق الشرك. السد هو إغلاق الخلل، قال هو إغلاق الخلل وردم الثلب، هذا هو السد. طرق يعني سبل، والمقصود السبل التي توصل إلى الشرك، فتكون القاعدة، تكون القاعدة كل ما كان ذريعة ووسيلة إلى الشرك، كل ما كان ذريعة ووسيلة إلى الشرك فإنه محرم وإن لم يكن في أصله حراما. مثل الصلاة في أوقات النهي، قبل أوقات النهي وحتى في أوقات النهي، وذلك لأن الواجب سد طرق الشرك من كل وجه، لأن الواجب سد طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ، ليكون خالصا من كل شائبة. والشرك مر معنا معناه، وهو صرف شيء مما يختص الله به لغيره. ثم ذكر حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: القول معروف هو النطق بالكلام إلا إذا أضيف، هذه قاعدة. لكن متى انطلقوا؟ في أي عام؟ في عام الوهود، في العام التاسع. إذن انطلاقهم إيش؟ متأخر. أنت يقصدون نبينا صلى الله عليه وسلم، فوصفوه بالسيادة فقالوا: أنت سيدنا. والسيد في اللغة، السيد في اللغة من ساد، من ساد قومه فهو سيد. والسؤدد أو السؤدد هو الشرف، ولهذا قال ابن شميل: السيد الذي فاق غيره، الذي فاق غيره. وقيل: الذي لا يغلبه غضبه، وقيل: الذي إيش؟ لا يغلبه غضبه. ويطلق على الملك والرئيس والسخي والحكيم وسيد العبد مع ما ورد معنا في الماضي، والزوج وألفيا سيدها. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا. قال شمر: أي تعلموا الفقه قبل أن تزوجوا. تهذيب اللغة 13-34 تزوجوا. أي تهذيب اللغة 13-34 عمر قال تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا. هنا شمر كيف تهذيب اللغة فسرها الزواج من قولهم استاد الرجل إذا تزوج في وسادة. النهاية لابن الأثير 2-418 إذا تزوج في وسادة. وقيل قبل أن تصير سادة، يعني له أكثر من معنى. لكن ما وجه يا شيخ نايف يعني قول بأنه تزوجوا تفقهوا قبل أو تعلموا قبل أن تزوجوا؟ أي لا، أنا قصدي يعني لماذا الزواج يعني قصده؟ لأنه مظنة إيش؟ الانشغال، مظنة الانشغال. لكن هو دعنا من الحكم يعني، لكن نحن نتكلم على أنه قد يطلق على الزوج السيد، هذا المقصود. بس هو لا، أكثر من احتمال، له أكثر من احتمال. ولا شك أن قول عمر قبل أن تسودوا أن المقصود به السيادة بالنسبة يعني فيما يظهر أنها أقرب من الأول، لأن الإنسان إذا سود صار عنده قضيتين. القضية الأولى انشغاله بأعمال من حوله، يعني هم ما يتركون له فرصة. القضية الثانية أنه ربما يقول قولا ويتبين ضعفه ولا يستطيع الرجوع عنه. يعني لك يا شيخ أن ترجح ما ترى منها. لا بس احنا قصدنا بس من هذا ان من هذه يعني قد يطلق لفظ السيد على الزوج، هذا المقصود. قال ابن الأنباري إن قال قائل كيف سمى الله يحيى سيدا وحصورا والسيد هو الله؟ إذا كان مالك الخلق والسيد هو الله، إذ كان مالك الخلق أجمعين ولا مالك لهم سواه. يعني ابن الأنباري يعني يذكر إشكال ثم يجيب عليه فيقول قيل لم يرد بالسيد هنا المالك، وإنما أراد الرئيس والإمام. انظر تهذيب اللغة 13-34-35 والصحاح 2-490-491. السيد بالألف واللام هكذا، السيد هو من أسماء الله عز وجل. قال الخطابي في معالم السنن 676 قال السيد اسم الله تعالى، اسم لله تعالى من أسمائه الحسنى، ومعناه أن السؤدد حقيقة لله عز وجل، أن السؤدد حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيده. وقال قوام السنة في الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة قال وقيل السيد المحتاج إليه، يعني معنى آخر. والمحتاج إليه بإطلاق هو الله عز وجل، والمحتاج إليه بإطلاق هو الله عز وجل، ليس للملائكة ولا للإنس ولا الجن غنية عنه. هذا كله كلام قوام السنة. لو لم يوجدهم لم يوجدوا، ولو لم يبقهم بعد الإيجاد لو لم يكن لهم بقاء، ولو لم يعينهم فيما يعرض عليهم لم يكن لهم معين غيره. فحق على الخلق أن يدعوه بهذا الاسم. يقول اسم السيد ما ورد في الكتاب ولكنه ورد الخبر. الحجة في بين المحجة 156 و155. أشار ابن القيم إلى هذا في النونية فقال: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. هذا المعنى الذي ذكر الأصبهاني أن المحتاج إليه الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان. الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان. هذا المعنى الأول الذي ذكره الخطابي. اقرأ الأبيات يا نايف. نعم، في أحد حفظ الأبيات غير سعود؟ ها؟ يعني ما فيه إلا سعود بس؟ ها؟ حفظ تاني يا شيخ سعود؟ ترى يعني هذا وقتكم للحفظ يا أخوان. من يعيدها اللي حفظاً؟ ها؟ حفظاً؟ ما في أحد؟ لو واحد يا أخوان أعطونا لو واحد. نعم يا صلاة. حسنت، من يعطينا الثاني؟ الكامل الأوصاف من كل كماله ما فيه من النقصان. نعم يا عبد العزيز، والله إن حصل كلهم طيب وما حصل لو واحد. لا بأس بالنظر مرة واحدة، لا بأس. وهو الإله ما فيه من نقصان. سبحانه جل وعلا، جزاكم الله خير. ثمرة الإمام بسم الله السيد الأول، لأن سن شعر أن الله هو المتصرف في شؤون الخلق وأنه سيدهم وأمرهم بيده، أوجب له عدة أمور. الأمر الأول التعلق به وحده، التعلق به وحده خوفا ورجاء وتوكلا واستعانة ونحو ذلك من أنواع العبادة. أي من ثمرات الإيمان بسم الله السيد التعلق بالله وحده خوف ورجاء وتوكل واستعانة ونحو ذلك، يعني المهم التعلق بالله وحده. الثاني قطع التعلق بالمخلوقين، لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم. وعليكم السلام. الأمر الثالث طاعته جل وعلا وحده في جميع الأوامر والنواهي. الأوامر تفعل والنواهي تترك ويبتعد عنها. الأمر الرابع أن الشرف الحقيقي إنما ينال بطاعة الله. لماذا؟ لأن الله هو صاحب السؤدد الكامل. ولذلك من لم يطيعه لا يجوز أن يقال له سيد حتى ولو كانت غير معرفة لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدا فإن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم. ولذا يقول الحسن: إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يجاوز وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. وكل صاحب بدعة ترى عليه ذلة، كما قال ذكر ذلك سفيان رضي الله عنه أو رحمه الله مستدلا بقوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. فقالوا له: يا إمام، هذا في متخذ العجل. قال: أكملوا الآية: وكذلك نجزي المفتري. فكل مفتري ومبتدع على وجه الذلة، حتى وإن بدأ يعني أمام الناس هو حقيقة ذليل. الخامس: أنه لا يجوز إطلاق لفظ السيد معرفا إلا على الله عز وجل، لأنه إذا أطلق لفظ السيد على المعرف شمل جميع أنواع السؤدد. ولهذا من يريد العزة من غير طريقها لا يحصل عليها أبدا. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وفي الآية الأخرى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. السيادة سيادة، السيادة سيادة الأولى سيادة لا تليق إلا لله عز وجل، وهي السيادة المطلقة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: السيد الله. السيد إيش؟ الله. الله عز وجل. وأما إذا النوع الثاني سيد بدون الألف واللام فهذه ليست سيادة مطلقة، يعني سيادة مضافة، فلان سيد بني تميم مثلا. فهل يجوز إذا أضيف أو لا يجوز؟ من العلماء من قال بالمنع مطلقا لا يجوز، قالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا: والأدلة التي وردت في السيادة، نحن لا نقصد السيادة المطلقة، نقصد السيادة المقيدة، المطلقة لا تطلق إلا لله عز وجل. قالوا أن السيادة التي أن الدليل الذي منع السيادة متأخر، وما وردت في إباحة السيادة وما ورد في إباحة السيادة فإنه متقدم، فيكون المنع ناسخ، فيمنع من كلمة سيد دائما. يعني قوله: وألف يا سيدها لدى الباب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله. وقوله: وليقل سيدي ومولاي. وقول عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. كل هذه قالوا بأنها متقدمة وهذا متأخر، فإيش يمنع منه. وروي هذا عن الإمام مالك عليه رحمة الله، يعني يحتاج تحقيق فعلا هل هو يعني هو مذهبه أم لا، ما أدري. وبعضهم قال لا، بعضهم قال لا، إذا كانت مطلقة فهي خاصة بالله فلا يجوز إطلاقها على غيره، وإذا كانت مقيدة فلا مانع من إطلاقها بشرط ألا يكون هناك مفسدة، بشرط ألا يكون هناك مفسدة. ما هي المفسدة؟ الغلو. ما المفسدة؟ الغلو، أن يغلى بالشخص هذه، أو أن يصاب الشخص بالعجب والغرور. ولعل هذا هو أقرب إن شاء الله تعالى إلى الصواب. قال شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين: لا منافاة أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقولوا بقولهم، لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان. قال: لا يستجرينكم الشيطان. واستجراء الشيطان يكون بالغلو، نسأل الله العافية والسلام. إذن نقول السيادة سيادتان: سيادة مطلقة تأتي بالألف واللام، هذه خاصة بالله عز وجل. أما إذا لم تكن بالألف واللام فالعلماء لهم فيها قولان، وقد يكون فيها غيرها، يعني ليس لو بتتبع كلام العلماء، لكن يعني لعل هذين القولين هما أوضح. قول يمنع مطلقا ويقول هذا حديث النائم متأخر إذا الناسخ لما قبله. والقول الثاني ولعله أقرب للصواب والله أعلم، أي يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهاهم لأجل خشية المفسدة، وهي الغلو بالمتحدث إليه أو عجبه وغروره هو. فإذا وجدت، ولهذا نهينا أن نقول للمنافق سيد. إذن ما معنى سيدنا هنا إذا صار مضافا؟ معناها يعني الشريف المطاع المقدم فينا. وابن القيم في تحفة المودود صفحة 80 لعل قوله قريب من هذا، تكلم هو هذا، قال: وأما وصف الرب تعالى بأنه السيد فذلك وصف لربه على الإطلاق، يعني السيادة المطلقة. فإن سيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون وعن قوله يصدرون. فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له سبحانه وتعالى وملكا له، ليس لهم غناء عنه طرفة عين، وكل رغباتهم إليه وكل حوائجهم إليه، كان هو سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قول الله الصمد، قال: السيد الذي كمل في سؤدده. والمقصود أنه لا يجوز لأحد أن يسمى بأسماء الله المختصة به، يعني أما ما كان يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق، أما ما كان يجوز أن يطلق عليه وعلى غيره فلا يمنع من ذلك، يعني أن لا يقال السيد سمى السيد، وإنما يسمى سيد بدون. ولكن هذا لا ينبغي أيضا، لأنك قد تسميه سيدا ثم يكون إذا كبر فاسقا أو منافقا. ها؟ لا، يقول السيدة. الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله ذكر لفظة السيد في زمانه تطلق ويقصد بها ماذا؟ يعني ترى مهم معرفة أي واقفة إطلاقات الناس له. يجي واحد يقول لك والله احنا يقولون الناس سيد فلان، تقول ايش ان شاء الله ما فيها شيء، بس هكذا. طيب ماذا يقصدون؟ قال الشيخ عليه رحمة الله: والإله الذي يسمونه عوامنا السيد. وفي موضع آخر يقول: فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، والإله معناه الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقراء الشيخ، يقصد الصوفية، ويسمونه العامة السيد وأشباه ذلك. وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله تعالى. تاريخ ابن غنام 264، يعني جعلوا السيد. ولهذا تجد الصوفية خضوعهم للشيخ كالخضوع لله عز وجل، أسأل الله العافية. يقول عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، يقول: وإنما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن المشركين الأولين يقصدون من لفظ الإله ما يقصده أهل زماننا بلفظ السيد، وهذا صحيح، فإن السيد عند أكثر المشركين في هذه الأزمان هو الذي يدعى ويستغاث به في الشدائد، ويرجى للنوازل، ويحلف باسمه، وينحر له على وجه التعظيم والقربة، وبعضهم يطلق على ذلك اسم الولي كما هو في اصطلاح كثير، وبعضهم يسمي هذا المعنى السر، فيقول فلان فيه سر من أهل السر، وهذا مشهور معروف، والاصطلاحات تحدث واللغات تختلف. يعني ما يحصل عند الناس، هؤلاء يسمونه باسم وأولئك يسمونه باسم آخر. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله، ولم يقل سيدكم الله. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول لأنه أراد عموم السيادة المطلقة، لأنه أراد عموم السيادة المطلقة، فإن أل تفيد العموم، أما السيادة إذا كانت مضافة فتكون خاصة باعتبار ما تضاف إليه. الأمر الثاني، ولهذا يقول الأزهري عند السيادة العامة: وأما صفة الله بالسيد، اكتبوها، وأما صفة الله بالسيد فمعناه أنه مالك الخلق، والخلق كلهم عبيده. الثاني لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه، قال: السيد الله تبارك وتعالى، وذكره باسمه الذي هو أصل الأسماء الحسنى، ثم ذكر تباركه وتعاظمه، فقال: تبارك وتعالى، يعني تعالى وتعاظم وتقدس ووهب البركة سبحانه جل وعلا. طيب ما هي المناسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى؟ يعني كثيرا ما يذكر النبي اسم الله أو الرحمن أو الرحيم ولا يقول تبارك وتعالى. المناسبة أنهم عظموا النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبين لهم أن خالص التعظيم حق لله تبارك وتعالى، أن خالص التعظيم حق لله تبارك وتعالى، فهو الذي تعالى وتعاظم وتقدس، وهو الذي يهب البركة سبحانه. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أخذ من هذا فائدة. يقول الإنسان إذا قيل له أنت سيدنا فيقول السيد، السيد الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر من قولهم أنهم يريدون من فرحهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يريدوا إيش؟ أن يعظموه، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدوا في التعظيم فوق منزلته، لأنهم إذا زيد في تعظيمه صلى الله عليه وسلم جعلوه في مصاف الإله. هم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى ظنوا أن تلك الكلمة لا تصح، فماذا فعلوا؟ غيروها مباشرة، فقالوا وأفضلنا فضلا. ما تفطنوا للسر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الكلمة. أفضلنا يعني أنت أكثرنا فضلا ومزية ورتبة، وأعظمنا طولا أي عطاء وعلوا على الأعداء، لأن الطول يكون بمعنى الغنى كما في قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ويكون بمعنى العظمة كما في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول. إذن هم ظنوا أن الكلمة الأولى ما تصلح، فإيش؟ أتوا بديل. ما تفطنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم خشية ماذا؟ خشية الغلو. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني أنتم جئتم لأي شيء اتركوا، اللي ما يعنيكم اتركوه، هذا قول يعني المعنى. وقال بعضهم لا، تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوا عبارات يكون فيها تعظيم، خلاص لا حاجة للمبالغة. يعني تكلموا بكلامكم المعتاد لا تزيد. لماذا؟ بيّن النبي الخطورة، قال ولا يستجرينكم الشيطان من الجري، وهو قالوا وهو الوكيل، يعني لا تتكلفوا كأنكم وكلاء الشيطان، لا تتكلفوا كأنكم وكلاء الشيطان ورسله كأنما تنطقون عن لسانه. وقال بعضهم من نفس المعنى، أي لا يستتبعكم، يستتبعكم الشيطان، يستتبعنكم أي لا يستتبعنكم الشيطان فيتخذكم جريه، يعني لا تمشون خلف الشيطان، لا تجرون خلفه، لا أحسنت، لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا تكونوا كثيري الجري في طريقه ومتابعة خطواته، لا تكونوا كثيري الجري في طريق الشيطان ومتابعة خطواته. وبعضهم قال هي من الجراءة بالهمس، أي لا يجعلنكم ذوي شجاعة على التكلم بما لا يجوز. انظر انظر مختصر السنن 776، إذن ولهذا ابن حجر عليه رحمة الله ذكر عن قول الفتيات وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، ذكر أن هذا إطراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله صلوات ربي وسلامه عليه. وانظر إذا أردت ترجع، انظر تشريع عز الحميد 347، فإنه قال كلمة جميلة والرجوع إليها أجمل. يقول: حذر النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها، كما قال بعض العلماء، اكتبوا كلامها هنا، قال بعض العلماء عن الشريعة الإسلامية: هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك، وأسمح الشرائع في العمل في التوحيد والإبعاد عن الشرك، وأسمح الشرائع في العمل، أسمح الشرائع في ماذا؟ في العمل. هل يصلح أيها الإخوة، هل يصلح أن نتمادح؟ لماذا؟ ورود النهي، يلا وش غيره؟ الغرور والإعجاب، الغلو في الممدوح. فالناس إذا مدح فلان من الناس، إذا مدح وهذا مدحه وهذا مدحه، في الأول تضايق، في الثاني لا عاد عاد، في الثالث يفرح به، في الرابع لو ما مدحه واحد لضاق صدره. خطير يا أخوان، ولا تقولون هذا شيخ وهذا عالم وهذا إمام، كل الناس ضعيفين، كل الناس ضعيفين. فلهذا يا أخوان لا تكثروا من المدح، احذروا من كثرة المدح، وهالدعاء خير من المدح. هذه مصيبة، والمشكلة الآن أننا نربي أبناءنا الصغار عليه. وين ولك؟ إذا جيت معك الولد، السلام عليكم، الله أبشركم الولد، الحمد لله حفظن 15 جزء، اقرأ عليهم يا فلان، ما شاء الله، والله ما شاء الله. طيب لو مرتين ثلاث أربع، لو ما يقول يمدح أحد ويقصد الولد. يعني لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، ادعوا أن الله يصلحه ويثبته ويوفقه. وهذه خلها يعني أضيق نطاق. طيب ها؟ إذا رأيتم المداحين فاحذوا في وجوههم التراب. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على آخر قال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقول الشيخ عبد الكريم الخضير: قلنا حاضرين محاضرة. يقول: فالشيخ اللي بيلقي المحاضرة كتب عن حياته ورقة وعطاه المقدم من تحت المقصد. المقدم قرأ هذه، وإذا فيها المدح الكبير. لما قام الشيخ وجلس قال: هداه الله أخي، فقد مدح وزاد، وهذا ما ينبغي، وهو اللي كاتب. يعني هل جاءت هذه أول مرة؟ صحيح يا أخوان، ترى إنسان ضعيف، جاءت من أول مرة، فعلها المحاضر أول مرة، ألقى محاضرة لا، لكن لما صار يمدح يمدح. ثم الشيطان يأتينا أحيانا يقول: يا أخي شوف العلمانيين يتمدحون والليبرالية مدحون، خال نمدح عشان يصير قدوة. لا لا، شو أمور الدين، إذا ما كان هو مضبوط والله الناس ما يناظرون. يعني فارق بين ذا وذاك، لكن ما يعطيهم شيء ينفعهم ويرون سلوكه مطابق لما يقول، هل يتركونه الناس ما يبالون فيه، لأن الله عز وجل لا يرفع مثل هذا الشخص عند الناس. قد يقترون به زمن ثم خلاص يتضع عندهم. نسأل الله يعافينا وإياكم وأخواننا المسلمين. الذي خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم وقع ولا ما وقع؟ ها وقع. البصيري يقول: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. في الموالد يقرؤونها القصيدة هذه، طباعة فاخرة وتجليد فاخر، كأنها المنسك حق بلحج، لا لا يمكن يعظمونها أكثر. سأل الله العافية والسلام. البكري يقول: يا أكرم الخلق على ربه، وخير من فيهم به يسأل، قد مسني الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه يعضل، فبالذي خصك بين الورى برتبة عنها العلي تنزل، عجل بإذهاب الذي أشتكي، فإن توقف فمن أسأل. يعني هذا اللي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم. شفت كيف الغلو وين يصل؟ ينتهي، ما ينتهي إلا بشكره. يقول النبهاني: إن المسلمين يعتقدون فيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، ويعطي ويمنع، ويقضي حوائج السائلين، ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء، ويدخل الجنة من يشاء. شواهد الحق، كتاب شواهد الحق للنبهاني صفحة 279. هو لو ما قال المسلمين كان أحسن، يعني لو قال أنا أعتقد، أما أنه يتهم المسلمين بالشرك الأكبر فهذا من حقه صالح، ليس من حقه، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر حديث أنس أن رجلا أنه رسول الله قال لا أن قال يا رسول الله، أنهم جاءوا قالوا يا رسول الله، هل يستنكر هذا؟ لا، لأنه هو الصحيح. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فينادى يا رسول الله. نعم. ثم قالوا يا خيرنا، خيرنا دينا ونسبا ومكانا عند الله عز وجل، لا إشكال في هذا، لكن المشكلة اللي بعده، وابن خيرنا. ابن خيرنا نسب، لكن ليس ابن خيرنا دينا، ولذلك هذه العبارة لا تصح ولا تجوز، لأن فيها مدح لكافر. قالوا وسيدنا وابن سيدنا، أيضا الكافر لا يكون سيد، لكن لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أثنوا حتى على الكفار وسيدوهم، خاف عليهم من الغلو صلوات ربي وسلامه عليه، فقال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. يعني هذا ترى زيادة، هذه منين جاءتكم؟ من الشيطان. يستهوينكم الشيطان يعني يزين لكم هواه، يزين لكم هواه فيذهب بعقولكم وهواكم فتتبعونه. قال تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرة. إذن مواجهة الممدوح بمدحه فيه محظورة، مواجهة الممدوح بمدحه فيه محظورة. الأول من جهة المدح، فإنه يتدرج في المدح حتى يصل إلى الغلو، وأما من جهة الممدوح فمواجهته بمدحه وإن كان فيه من عمل الشيطان، لما تفضي إلى، يعني محبة مدحه تفضي إليه من التعاظم في نفسه، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لكمال مرتبته في العبودية كره المدح صيانة لهذا المقام، كره المدح صيانة لهذا المقام. ثم ذكر مقامه فقال: عبد الله ورسول عبد لا يعبد ورسول يصدق ولا يكذب. وهل العبودية مدح ولا قدح؟ إذا كانت لله فهي مدح. استراء عبده ثم دعوة ربه وكذاك في التحدي أربعة وذكرها الله في القرآن. فأوحى إلى عبده ما أوحى فإن كنتم في ريب ما نزلنا وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. العبودية ما هي؟ هي كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة وذكرناها كثيرا لكن لا مانع من تكرارها. قال ورسوله يعني الذي أرسله الله عز وجل ومعلوم من هو الرسول. إذن الرسالة اصطفاء من الله عز وجل لا يصلها إلا من اصطفاه الله عز وجل لها، لا تدرك بالرياضة أو غيرها كما يظن ابن عربي وغيره. إذن عبد الله رد على الغلاة، عبد الله رد على الغلاة الذين رفعوه فوق منزله فعبدوه من دون الله وطلبوا منه كشف الملمات والكربات كما سمعت. ورسوله رد على الجفاة الذين لم يقدروه حق قدره صلى الله عليه وسلم. يكتب بعضهم في الصحف يقول لا قداسة كلام محمد هذه لازم تزال من الوجود. يعني إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام إبراهيم وصالح وعلي واحد، هذا غلو ولا جفا؟ جفا شديد نسأل الله العافية والسلامة. هذا شبيه بجفا المشركين عندما قالوا ساحر وكاهن وشاعر ومجنون نسأل الله العافية والسلامة. إذن عبد الله ورسوله على الغلاة ورد على الجفاة، ونحن بحاجة إلى الردين كليهما. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. إذن له منزلة لا تنقصه منها ولا تزيده عليها، بس هنا ما قال ما أحب أن تنقصوني، شو السبب؟ لأنهم غلوا به فاحتاجوا إلى، مثل ما لو تأتي إلى واحد قد زاد الخوف عنده ماذا تفعل؟ ترجيه. وعندما تأتي إلى شخص زاد الرجاء عنده حتى بلغ أمنا تخوفه. إذن هذه علاج. الغلو هو مجاوزة الحد في المدح، سواء في اعتقاد، الغلو قد يكون اعتقاد وقد يكون قول وقد يكون عملا. قول أنزلني الله هذه يؤخذ منها فائدة، وهو أن الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل والمكانة هو ربه سبحانه جل وعلا، فهو الذي ينزل الناس ما شاء من المنازل سبحانه جل وعلا. قد جاء تحذيره من الغلو بأساليب متنوعة، من الأساليب النهي المباشر، من الأساليب النهي المباشر كقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، هذا نهي صريح مباشر. قال ابن حجر الإطراء هو المدح بالباطل، تقول أطريت فلانا مدحته فأفرطت في مدحه، الفتح 490. الأسلوب الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحميه من الغلو فيه، دعاه صلى الله عليه وسلم أن يحمي ربه أن يحميه من الغلو فيه، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولا يمكن أن يعبد إلا إذا غلي فيه. الثالث بيانه صلى الله عليه وسلم غضب الله على من غلوا بالمخلوق. ألا تخاف من غضب الله؟ الجواب بلى. قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الأسلوب الرابع لعن الغلاة. لعن الغلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى إيش؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الخامس تصويب خطأ الغالي وإن كان صغيرا. من غلا صوب النبي صلى الله عليه وسلم خطأه حتى وإن كان صغير. خطأ الغالي وإن كان صغيرا. الجويريات التي يغنين ومن كلامهن وصلوا إلى أن قلنا: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. لما وصلنا إلى هذا، هذا غلو. سكت النبي صلى الله عليه وسلم أو صوب. طيب جويريات يعني معناه أنها صغيرة السن ومع ذلك لا يمكن يسكت عنه. قال: لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. وفي رواية: لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. ها؟ هي قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. قال له: هذا خطأ. ها؟ التصويب يعني تصحيح الخطأ. ولهذا قال ابن حجر عليه رحمة الله: وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء. وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب. أطلق علم الغيب عليه حيث أطلق علم الغيب عليه وهو صفة تختص بالله تعالى. الفتح 903. نعم، تقرأ لنا يا شيخ المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تحذير الناس من الغلو. تحذير الناس من الغلو بقوله: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وفي اللفظ الآخر: ولا يستهوينكم الشيطان. نعم. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. يعني أن يقول السيد الله. وإلى هذا ذهب الشيخ ابن باز، كل ما قل أنت سيد الله السيد الله. نعم. الثالثة: قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا غصد به السيادة المقيدة، السيادة المقيدة، فهذا صحيح، هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم حماية للتوحيد، خشي عليهم من الغلو صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا ما ينبغي أن يقال عندما يقول شخص كلمة وقد تجر إلى ما هو أعظم منها، يقول لا هذه مباحة دعها. نقول لا، أو يقول لا شد. نقول لا، هذا عندنا باب اسمه باب سد الذرائع. نعم. الرابعة: قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. أحسنت. إذا ما هي منزلته؟ أي عبودية خاصة ورسالة عامة. طيب أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. طيب إذن أحبب ما يحب. إن كنت صادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فأحبب ما يحب. هو يقول ما أحب أن ترفعوني، إذن أنت أحبب ما يحبه صلى الله عليه وسلم. فقل أنا أيضا ما أحب أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن غلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد خالفت محبته محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صار يعبد ماذا؟ يعبد هواه، يعبد هواه، نسأل الله العافية والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.